وصدق الحق بقوله وعمله، فقد انجذبت قواه كلها للانقياد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولرسوله، عكس المنافق الذي ظاهره خلاف باطنه وقوله خلاف عمله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.